لما أخذ الجمل يعني أقعد كام أقعد خمس مساكين أقعد الصيام هدأ نفسه، هدأ العقيدة دي، طلع 50 جنيه، طلع 20 جنيه، أقطع 20 مسكين بدل 5، هدأت العقيدة. الفتوى الأفضل في هذه الحالة كل ما في شيء اسمه طعام، لا سيما أن العلماء قالوا أن الطعام في هذه الحالة افضل وأطعم، قالوا ليس عليه دليل ما لا من الكتاب ولا من السنة. وبعض العلماء اجتهد قال اللي أخطأ أو اللي أخطأ ومر في الأيام والشهور لغاية ما جه رمضان ثاني ما سدش إلا عليه، يبقى عليه الأيام يصومها ويطعم عن كل يوم. كلمة طعام عن كل يوم اجتهاد من بعض العلماء. تيجي النهارده بعض الناس ينشط في الإطعام ويتكاسل عن القضاء، يبقى وقعنا في مشكلة كبيرة. القضاء على من يستطيع الصوم في الحال أو ما ذلك. العلماء تكلموا في مسألة نادرة، واحد ما يقدرش يصوم خالص، أفطر وأفطر وبعد كده يكتشف إنه يقدر يصوم، يعمل إيه؟ واحد ما يقدرش يطلع يحيي وجالس مات، حد من أولاده أو أصحابه طلع حد عنه وبعد كده يعمل إيه؟ كل مسائل مش عارف أطلع فيها. اللي عايز أوصل إليه إن الإنسان اللي ما يصومش ويطعم عن كل يوم مسكين اللي هو بتعبير الفقهاء لا يستطيع الصيام لا في الحال ولا في المآل، يعني ما عادش يقدر يصوم أبدا، يعني يتوقع منه عدم الصيام أبدا. إذا كان يقدر يقضي يقضي. طب المرض، الله تبارك وتعالى قال ومن كان مريضا، كلمة مريض كلمة مطاطة وربما يدخل فيها أنواع كثيرة. بعض العلماء يقول أي مرض، وبعض العلماء يقول المرض الذي يمنع من الصيام أو يزداد به الداء بسبب الصيام. والأحسن شيء في هذا الأمر أن كل واحد يفتي نفسه. إزاي؟ يعني إنه الصيام، إنه الصيام قبل رمضان ما يجي، وبعد رمضان ما يجي أول ليلة من رمضان إنه الصيام، وأصحى ساعة السحور الصح، ساعة السحور قبل الفجر، مش الساعة 11 أو 12، الصح، وصلي الفجر، وقول استعنت بالله، وأصبح صائم، عدى اليوم بسلام الحمد لله، وإن ارتكب اتجهت للطوبة أو قبل الطوبة أو بعد الطوبة وحسيت بالهلاك، ما عنديش قلب، محتاج حد يساعدك بطعام أو شراب، تفطر، يبقى ترتب على ما تقدم منافع عديدة. نيتك اللي بقالها شهر ولا ست أشهر اتكتبت في سجلت وكده في صحيفة الحسنة، ولما صحيت الصحة كتب هذا الفعل في الحسنات، ولما صليت الفجر وصبحت صايم كتب ذلك في الحسنات، والخمس ست ساعات اللي صمتهم استكملوا في الحسنات، ما قدرتش كامل واخطات اللي سجل ده حتى هيحين سجل وكتب عليه والحمد لله انت كسبان اصبر، بس تصبح ثاني يوم كمان. ليه؟ لأن أي حد من الأصحاء مش من المرضى ممكن يتعب يوم من الصيام وتاني يوم يتعب لا يزال، بالذات اللي ما صامش من رمضان حتى رمضان مش لازم يبقى عاجز عن الصيام. واحد ما صامش من آخر يوم في رمضان ما صامش أبدا لغاية ما جه أول يوم في رمضان، كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يمر عليه شهر دون صيام كما قال ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها. فلذلك الصيام امر معتاد عليه، فلما الانسان ينقطع من اخر يوم رمضان الى اول يوم رمضان لابد يسقط هزه. فلو حصل هزه، لو واحد تاب اول يوم في رمضان من الصيام واضطر الى الاسفار يصبح ثاني يوم يسقط؟ لا، اصبحت انا نفس الوضع. هتعمل ايه؟ هصوم ان شاء الله. وشوف لما يكون الانسان تعبان والناس تلموا حواليه وانت هتعمل ان شاء الله، ان شاء الله اصبح صايم ويصبح الصحه تصبح صايم كل ده سجل. وبعدين عجز ما قدرش يكمل ما يحتاجش طبيب. يعني افرض ان الطبيب حالة من الحالات حسب العلم والطب طبيب واثنين وثلاثة قالوا حالتك ليس فيها إصابة. حسب العلم الطبيب تعلم ويمشي حسب قواعد علمية عنده. فأقول للطبيب قالوا له لا مثلك يا أخي والصحة والوصال وكل يوم يصاب بالهلال يستنى مين يقول له علشان تدخل. شفتك كان شيخنا الفاضل الشيخ عبد الحميد رحمه الله هي بعض اخواننا يفتكر كان كلام زمان 20 سنة وكان الكلام نفس الكلام في نفس المكان. وبعد ما خلصت قال امام الناس قال انا قال سنوات عديدة كل الاطباء يقولوا لي اخطب وانا اصلي ولا اجد الا الراحة من اصلي. والعكس بالعكس الاطباء قالوا هذه الحالة لا عذر فيها يصوم ما قدرش يصوم يعمل ايه بس مع سلامة النية والاخذ بالاسباب وعدم تقديم النية ياه ساعات تلاقي واحدة بتسأل قبل رمضان بشهرين انا افطرت رمضان اللي فات علشان كنت خاعد وافطر رمضان الجاي ان شاء الله علشان برفع كانهم امورهم مسلمة. لا ايه الصيام فلما يحدث العكس اي حد عنده حالة من الحالات ينوي الصيام ويستحر ويستحصر قدر هو نفسه قدر قدر ما قدرش لا يفضل الله تبارك وتعالى لا بالهلاك ولا بخدم النفس ولا بالتضرر وانما يرضى الله تبارك وتعالى بالمشقة. اظن كنا تكلمنا في الفرق بين المضرة والمشقة. المشقة ان الانسان لا يتضرر من العبادة ولكن يجاهد نفسه. الماء شديد البرودة والجو برد وما عرفش يسخن الماء يتوضا ولا يكمل يتوضا ويتحمل المشقه والثواب على قدر المشقه وهكذا امور كثيره. مريضا مرارا لا يستطيع معه الصيام باي حال يفطر ويحكم المريض اي ضعيف امراه كبيره رجل كبير حامل مرضع والحامل والمرضع نفس الوضع تلو الصيام تستحضر تصوم تريح نفسها استطاعت ان تكمل الحمد لله شعرت بالمضره والهلاك تفطر وتقدم لها وكتب لها ما تقدم من النية والاخذ او على سفر اي سفر نفس الوقت المسافر اي سفر وباي كيفيه واي مسافه سواء تعب او ما تعبش لا تذهب في المذهب. في المذهب وبعض الناس بياخذ هذا المذهب ولكن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابه الكرام الصوم في الصوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقرا السيره والغزوات التي كانت في رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في الصوم وفي الحر الشديد ما أفطر إلا لما قيل له يا رسول الله إن الناس ينظرون إليك وقد هلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كما قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الكرام قال أنس منا الصائم ومنا المفطر لا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. الصائم لا يعيب على المفطر لما قدرش يصوم والمفطر لا يعيب على الصائم الذي اخذ بالعدل والحد. ولذلك المساله فيها كلام كثير جدا جدا تلخيصه ان شاء الله فيما يلي. المسافر الافضل له ان يصوم ولا يفطر؟ اذا كان يستطيع الصيام الى مرض يبقى الافضل ان يصوم. لماذا؟ قال بعض العلماء رحمة الله تعالى عليه أفضل أن يصوم لعدة أسباب. أولا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر الصوم. ثانيا لأن ذلك أسرع فيه إبراء الذمة. يعني لو مات ما يبقاش عليه حاجة ثالثا لأن الأداء عادة أيسر من القضاء. الأداء يعني الصيام في رمضان، بدل ما يخلص رمضان الإنسان عليه 3 أيام، عليه 5 أيام، عليه 10 أيام. حتى قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو من العلماء الذين ينظرون إلى أحوال العباد، قال: حتى إن الإنسان يكون عليه يوم واحد من رمضان يتكاسل حتى لا يطعمه إلا في شعبه يوم. قال رحمه الله: لأن الإنسان في رمضان في جو رمضاني، الظروف مهيئة، ومواعيد العمل مهيئة، والأجيران والزملاء، كان الإنسان يعيش في جو إسلامي والحمد لله، جو صيام. فالأداء أيسر من القضاء. وقال بعض العلماء: قد يكون الأداء يعني شهر رمضان في ربيع أو شتاء، ويأتي بعد ذلك الحر الشديد، هيكون في رمضان أيسر، لا سيما إذا كان يتحمل. واللي لا يستطيع أن يتحمل، فكان الإنسان يتبرأ من الصيام الصبر، يبقى الأفضل هو أن يصبر، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الله. إذا كان الإنسان يعرض عن الرخصة، قال بعض العلماء يجب عليه أن يصبر. يعرض عن الرخصة يعني إيه؟ يعني كل يوم ان شاء الله نسلم ربنا سبحانه وتعالى، يعني اذا قدرنا نصوم نصوم، اذا ما قدرناش نتوضا. يقول لك: هذا العلم والله لا افطر ابدا، حتى لو تعبت يقول لك: والله لو اموت، لو اموت ولا افطر ابدا. بعض العلماء قال هذا بهذه الكيفيه اعراض، اعراض عن التشريع. هذا يجب عليه ان يفطر. ليه؟ علشان حتى لا يقع في مصيبه، مصيبه ايه؟ مصيبه انكار الشرع، تشريع الله سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء: ان كان اماما مبتلى به والناس سيصابون بالمضره ان لم يفطروا، يفطر يفطر. واذا كان يقص من بعض الائمه، لما كان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في بعض المعارف، وكان إماما ينظر الناس إليه، فكان يفطر ليفطر الجنود، لأن بعض الناس مش هيعمل لديه، كما كان عدد من الصحابة لم يفطر إلا حين أفطر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخرى، أي فأفطر فعليه العدة، يعني القضاء، إلى عدة مسائل، عدة من أيام أخرى يعتبر رمضان. في مسألتين مهمين جدا، القضاء على الفور أم على التراخيص؟ دي مسألة. مسألة تانية: القضاء مع التتابع أم مع التطويل؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة. جمهور العلماء على أن القضاء على التراخيص، وذهب بعض العلماء إلى أن القضاء على الفور. يعني إيه؟ قالوا: من استطاع أن يرضي من ثاني يوم شوال وتأخر الوقت، ذهب بعض العلماء إلى القول، ليه؟ قالوا: هذا دين واجب الأداء وحان موعده، فلا يجوز تأخيره. ولكن على أي حال، إذا جاز التأخير فلا خلاف بين أهل العلم على أفضلية واستحباب التعجيل. بعض الناس عنده خصم في المسائل الفقهيه، يقرا حديث السيده عائشه او يقرا في بعض الكتب المعاصره. السيده عائشه تقول كما جاء في صحيح البخاري: كان يكون علي الصوم في رمضان فلا اقضيه الا في شعبان. قالت لشغلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يجعل ما ذهب اليه العلماء من الجواز كانه سنه. بعض الناس لا سيما النساء تفضل تتاخر لغايه ما يجي شعبان. طيب، هنا مساله تولد من المساله، واللي عليه ايام رمضان يصوم 6 من شوال وتطوع من على ذلك؟ لا. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن صيام 6 من شوال بما عليه رمضان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال. من صام رمضان، ده كلام الشيخ. الشيخ رحمه الله، يعني صام رمضان لم يبقى عليه من شيء، فمن تبقى عليه صيام أيام من رمضان ما صام رمضان، إذا أكمل ما عليه فصام رمضان فليتبع بست من شهر. وكذا أبدى فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله، ولا خلاف في أفضلية سرعة تربية السن. مسألة ثانية هي مسألة التفريق. بعض جمهور العلماء على جواز التفريق، يعني يعني اللي عليه خمس ايام رمضان يصومهم ورا بعض، ولا يصوم مثلا كل اسبوع يوم يومين يخلصوا من التفريقات. جمهور العلماء على جواز التفريق، وبعض العلماء وبعض الصحابه منهم السيدة عائشة وعلي بن ابي طالب على وجوب التتابع، قالوا لان القضاء كالاداء، الاداء لم تتفرق ولم تتابع، لم تتابع. فذهب من ذهب من الصحابه واهل العلم الى ان القضاء يحكي يعني يماثل الاداء، ولكن الجمهور كما تقدم على جواز التفريق. قال حافظ بن حجر رحمه الله بعد ما حكم قولين: ولا يختلف المجيزون للتفريق على ان التتابع اولى، ولا يختلف المجيزون للتفريق على ان التتابع اولى، اولى لماذا؟ لانه فيه سرعه لتبرئه الذمه. وعلى الذي عده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اليسر والعسر بمفهوم الشرع الشرعي، يعني مش اي شيء الانسان يشوف ان هو فيه عسر يبقى عسر، لا، قد يكون الشيء واجبا وتراه بعض العقول عسرا، يعني ربما واحد بينزل يصلي الفجر كل يوم جماعه، ده امر عسير ولا شاف، هو يرى فيه اللذه والمتعه، اذا فاته يوم يعني شفاف صلاه الفجر في جماعه يوم يشعر بالعسر، لكن اليوم ده انا متعب، لا مش ياكل ولا عارف يتكلم. اخوه ابن امي وابي يرى بان دون الاذان الدين يسر، ولا داعي ان ينزل المسجد، ولا داعي ان حد يصحي اصلا، هاتي يسر. اما يصحى يبقى يصلي الاخر وعلى انه يرد، ده يقول فاليسر والعسر بمنظور الشرع، مش بالمزاج او الهوى. روى الامام البخاري عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها قال: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، فان كان اثما كان ابعد الناس عنه. حديث من اوله الى اخره، لان بعض الناس يشكر يعني يسمه حديث من اوله الى اخره. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. ما لم يكن ماذا؟ ما لم يكن الايسر، ما لم يكن الايسر اثما، فان كان اثما كان ابعد الناس عنه، فان كان ايسرهما اثما كان ابعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. لا يقال هذه الامور نسب لاداء مناسك الحج، اللي ما يقدرش يرمي الجمرات يعمل ايه؟ حد يروح واللي ما يقدرش يطوف حوالين الكعبة، واللي ما يقدرش يروح يعني نسأل الله العافية، واحد مشلول ما يقدرش يروح يرمي الجمرات، حد يروح طيب متوقع من الكعبة، حد يروح يطوف؟ لا. دي ليه ودي ليه؟ هذا رجل الله حتى لو مشلول يحمل ويقوم. المعنى دخل بقى الشغل المخيفه كده بقى التفكير. طيب ما اللي خلاه يبعت حد يرمي وهو قاعد في الفندق او في المخيم؟ ما يبعت حد يطوف وهو قاعد في الفندق. اذا كان هناك يسر فهو يسر مطبوخ بشرع الله تبارك وتعالى. يبقى تخفيف من الله تبارك وتعالى على المريض وعلى المسافر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويكمل العيد عيد رمضان والتوفيق للصيام والقيام. اللهم لولا انت لهدينا ولا صدقنا ولا صليت. شكر نعمة الهداية والتوفيق للطاعة والبعد عن المعصية. ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم. ذهب فريق من العلماء إلى أن التكبير في عيد الفطر يبدأ من ليلة العيد. أول من يعلم بأن هلال شوال ظهر الله أكبر ولله الحمد. فتح وتم فتح الليل. أي فتح؟ فتح العيد. إلى عيد الجميل. إلى عيد لمن اشترى الثياب الجميلة. إلى عيد لعباد الله المؤمنين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا الصائمين الخائفين الوجلين خايفين من إيه؟ المسلم يصوم ولم يصوم يبقى خايف أو خايف ليه؟ خايف ليحصل عسر ما عادش يقدر يصوم. بعض الناس مش المرضى يبقى صحة شاب ما شاء الله صحيح صايم تلاقيه يطلب كام واقع في الارض وتريش والام يلحقه بشويه ميه او يجيب له اسعاف وبعدين يصحى يلاقي نفسه افقر من بيزعل قوي وخايف لاحسن ما عادش يقدر يصوم. فالانسان المؤمن صايم خايف لاحسن يحصل له عذر يمنعه من الصيام. صام والحمد لله ما حصلش اعذار. خايف من المعاصي عدى اليوم بلا معاصي واليوم الثاني والعاشر والعشرين والثلاثين والحمد لله. المؤمن خايف من ايه؟ خايف من الانتكاس. المؤمن بيصلي ويصوم وخايف لا يجي عليه يوم لا يصلي ولا يصوم. ممكن؟ نسأل الله السلامة. قال الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة فتنة ينطبع عليها يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. بعض الناس في رمضان أول يوم في الأيام ما شاء الله على المسجد الصايم وكيف يعمل خمس ست ايام وتلاقي نفسه سبع ثمان ايام وتعلم بانه مفطر. في نص رمضان والعياذ بالله تلاقيه في نهار رمضان يجاهد بالافطار ويدعو الناس الى الافطار. حصل ايه؟ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. حصل انتكاسه رجع من الطريق. المؤمن خايف. خايف من ايه؟ خايف ليرجع. خايف ليقع في النفاق. خايف ليقع في المعاصي. المؤمن لازم يعمل كده. المؤمن يخاف من يكون منافق. نعم. قال الحسن البصري رحمه الله: والله الذي لا اله الا هو ما فاقه الا مؤمن ولا اله الا منافق. يعني النفاق. والله الذي لا اله غيره ما فاقه يعني ما فاق ان يقع في النفاق الا مؤمن ولا اله. قال: الحمد لله ربنا امن علينا بالثبات والاخلاص ولا مر الشهر بسلام صيام خالي من الاعذار ما افطر نشر اول يوم الحمد لله خالي من المعاصي والحمد لله لا نظرات ولا بناء ولا كذب ولا شهاده دخول ولا فوازير ولا مسلسلات. صيام مر ان يكون سالما من الخوارق والعيوب والحمد لله. من الله علينا بالثبات على دين فرحة تمت. الله أكبر ولله الحمد. ده العيد. العيد لمن خاف يوم الوعد. العيد اللي كان قاعد كل يوم صايم وخايف لغير ما لم يكون راكب ومسافر ووصل من غير ما يحصل حادث ولا عمر. الحمد لله على ماذا؟ على سلامة الوصول. لو المسلم خايف وماشي لما يوصل ويخلص فرحة فرحة الدين فرحة توفيق الله تبارك وتعالى. لذلك ربنا الله تبارك وتعالى بين فرحة العيد وبين شكر النعم ولتكفروا الله على ما أداكم ولعلكم تشكرون. شكرا لله تبارك وتعالى على أن وفقنا وندعو الله أن يثبتنا كلمة الفصل يعني. طب خلاص ايه فتح خلاص ايوه هو كل الضربات المصر في بعض المعارضات هذه الاخرى في جبهه الطريق كل مقدمات كان صحيح ايوه وحدود الثقه المسلم اذا اتى الطريق ان يخطر كاسر حمل اسمه الطريق نفسه لانه ممكن يدعو يعمل سيد من الاخرى مثلا سيدات كبار السن ايوه فكره حضرتك فينا اعمار كبيره للسيد وعليهم حقوق البيوت يعني لا مع اولادهم ولا مع لوحدهم تمام ممكن لا تأتي ممكن تعدي ممكن ما تشعر بيها وتدخل في غيبوبة والغيبوبة تضطي لغلطة المخ تخرج منها والعياذ بالله مثلا بشهر ونص أو ثلاثة يعني قد يتنقل بمعافات المرض تكون مقدمات فإذا خدت بكلام حضرتك فهي في هذه الحالة يجب أن تكون يعني يعني أنا شايف إن الكلام يعني ممكن يكون مثلا إيه تمر على الفلونزا واحد عنده نزلة شعبية واحد عنده غرب إسهال واحد لكن في بعض الأمراض أنا لو رأيت المريض فيها ما يصحش الأمر بإيد لا في بعض العلاجات حضرتك ما ينفعش تتاخد على 12 ساعة 12 ساعة تانيين من العلاج يعني أنا بس كلام حضرتك فيه قاعدة قاعدة سليمة والحمد لله بس يعني مع بعض الإضافات حضرتك يعني إن شاء الله طبيعي يكون ثقة ويكون ايه؟ بعض الاطباء يعني طبعا ناس حضرتك الحمد لله عندهم جرأة في المسائل الصحية لا وجرأة يعني جرأة في الفتوى جرأة في الفتوى العلماء جعلوا المفتي سواء كان عالم او يعني عالم الشرع او غير عالم يعني اي حد واحد هتجرأة وهي تشتغل كده فبيتكلم حلال وحرام اسمه مفتي ناس قاعدين على رصيف كده بيسألهم فحلال وحرام اسمه مفتي فالعلماء بيجعلوا من المفتي نائب عن الله عز وجل يعني حتى الامام ابن القيم له كتاب في المساله اسمه ايه؟ اعلام الموقعين عن رب العالمين ما ينبغي ان يعلمه الموقعون موقع يعني ايه؟ احنا عندنا التوقيع يعني ايه؟ يعني الامضاء يجي المدير يمضي يقول لك روح للوكيل يمضي بالنيابه عنه اللي بيقول يجوز كذا ولا يجوز كذا ده مبلغ عن الله يعني هو يضع نفسه ان هو يعني سبحان الله مبلغ مراد الله اللي بيبلغ مراد الله لابد ان يكون عنده العلم والخوف فبعض الاطباء في كثير من المسائل الحقيقه وجدنا فيه تساهل والفتوى قائمه اما نسال الله العافيه اما على العلم السطحي واما حتى مش على الخط السطحي. كلام حضرتك الحمد لله قاعده واحنا بنقوله بس ربما الوقت يعني بعض التفصيلات علشان ضيق الوقت ولكن برضه القاعده قد يكون لها شواذ يعني امراه على حال من الحالات او واحد زي شيخنا رحمه الله كان يقوم ولا يشعر بالغضب. احنا لو ان امراه مثلا صممت على الصيام لو هي تحت اشراف الطبيب وصامت والطبيب ربما وجد امرا خارقا يعني وجد امر خارق ان هي حسب العلم دي يحصل لها مضاعفات كذا وكذا وكذا مر الحمد لله ايام عديده بلا مضاعفات وهذه الحاله النادره لا تغير القاعده الى حضرتك وضعت وجزاك الله خيرا يعني وانا الحقيقه احتاج يعني في اخذ وعطاء لان يعني لما بتكلم وانا اروح انا بروح اقول يا ترى انا اصبت ولا اخطات ومش كانوا قاعدين يسمعوني ولا ما سمعونيش لما حد بيوجهني ويعترضني يبقى فيه الحمد لله يبقى فيه ارسال واستبدال لا الحمد لله يبقى فيه كده ارسال واستبدال بنبسط ان في حد كان اخذ باله جزاك الله خير بالنسبه للمحلول او اللي بقى تخطط انا على ما اظن كل هذه تدخل في المشتبهات. يعني الدكتور الواد انا لسه هنا عنده من ساعه بيقول المحلول ما يخطرش. الابره الحقنه ما تخطرش. اللي يخطر العلاج هل هذا الكلام يصح على اطلاقه يعني؟ يصح على اطلاقه هكذا؟ لا انا مش عارف رايي يعني هو باقي العلماء هيبقى ما بين المنع والإباحة. فالزكاه يعني اثنان اولا رقم واحد يحاول اجتنابه في الصيام، دي رقم واحد لا يختلف احد على ذلك بفضل الامكان. فاذا لم يتيسر له ذلك يعني في علاج بكسب الساعه وربنا يعافينا، احنا دلوقتي لو قدامنا هنا واحد بدنا نسعفه وبعدين نشوف الصيام صح ولا في اولويات، ربنا يعافينا في حاله اسعاف نسعف الاول. طب قدام مننا حاله اسعاف ننسف برضه ناس هيقوموا ويسعفهم وناس هيجيبوا سلم ويطلعوا عمليه انقاذ. اللي هيقوم باسعاف الناس اذا كان عشان يشتغل كويس يفطر يفطر. ده العلماء ذكروا ان هو من يفطر لصالح غيره، يعني ربنا عافينا حصل حريق وعايزين نطفيه في واحد وفي ناس محصونين، في واحد ينفع يطلع على الماسوره ويكسر شباك ويحول ناس صايم، لو افطر هيقدر يشتغل وشغله فيه انقاذ لغيره، انقاذ للبرقة او انقاذ من الحريق او جهاز يفطر لصالح غيره. طيب الافضل في الحالة دي الفطر ام الاستمرار في الصيام؟ اذا كان الاستمرار في الصيام يضعف يبقى الافضل الفطر، بل ربما يجب لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فهو الاول الانسان يحاول اجتناب هذه الأمور، فإذا لم يتيسر الله اجتنابها يبقى ياخذها، وبعد كده نفطر بعد ما يعدي رمضان بقى إن شاء الله بالأيام اللي هو كان أخذ فيها المحاليل أو الإبر أو اللبوس أو الصيام فيها صحيح أو غير صحيح، لا بد أن يقال هذا وذاك لأنها مسائل ليست أصولية. يعني إيه ليست أصولية؟ يعني ليس فيها نصوص من الشريعة تخضع لاجتهاد العلماء. فالإنسان يعني هناك دعاء ندعو به وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسر منه، وهو نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، يعني هذا الدعاء إن شاء الله ينفع في هذه الحالات وغيرها. بارك الله فيكم، نسأل الله أن يتقبل.